بأن الأصول يقول بالبراءة وين في الشبهة التحريمية الحكمية الناشئة من فقدان الناس. وقلنا مثالها ماذا؟ هاي المسألة الأولى. ومثالها ماذا؟ مثالها شرب التتم. طب الأدلة قلنا ماذا؟ من الكتاب أولا الآية الأولى قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والله رجاء التفت لي، ترى الذي راح أبين دقيق وأريد أن أقلل من التكرار لضيق الوقت، فالتفت جيدا. الدليل الأول على البراءة هذه الآية الكريمة، والاستدلال بها شلون يصير؟ قيل بأن دلالتها واضحة. واضح شلون؟ بس الشيخ الأنصاري ما بين شلون تقريب الاستدلال شلون؟ بس أنا أقوله، فأن نقول الآية قالت لا يكلف الله نفسا إلا، هي هاي الآية أقول لك وين واردة؟ أول خل أبتهم، وردت لي سورة الطلاق آية 7 لينفق في قضية المولود، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما، ما اسم موصول بمعنى الذي، شنو المقصود منه؟ بمقتضى إطلاقه يشمل إلا ما آتاها، يشمل المال يعني إلا المال الذي آتاه، ويشمل بعد ماذا؟ التكليف، إلا التكليف يعني. فتقريب الاستدلال يصير عن كلمة ما في الآية مطلقة ومقتضى إطلاقها أنه ماذا؟ تشمل المال وتشمل بعد ماذا؟ التكليف. المهم تشمل التكليف، فإذا شملت التكليف المعنى شي يصير؟ لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها، إتيان كل شيء بحسبه، إتيان التكليف عبارة عن بيان يعني إلا التكليف الذي بينه لها، فيتم بذلك المطلوب والاستدلال. هذا تقريب المعنى للاستدلال. على أي حال قيل بأن دلالة الآية على البراءة واضحة، ولكن الشيخ الأعظم يناقش بهذه المناقشة، يقول لا هي ليست بواضحة. والله تشوف مناقشة الشيخ يقول كلمة ما فيها كم احتمال؟ كلمة ما احتمال أن المراد منها المال، والقرينة على ذلك ما هي؟ ما هو سياق؟ وهذا في سياق المال بعد فلوس، لكن هذا الاحتمال ينفعنا أو ما ينفعنا؟ العفو قبل ما أقول ينفعنا ولا، بناء على هذا الاحتمال الإيتاء شي يصير معنا؟ قلت إيتاء كل شيء بحسبه، فيصير المقصود لا يكلف الله نفسا إلا ما، ما مقصود المال إلا مالا آتا، طبيعي يكون فرد مضاف هنا مقدر عفو، يعني لا يكلف الله نفسا مالا فما يصير دفع ما حسي يكون القدر مضاف بعد الفعل، ترى هذا التفت له، لأن هذا يصير سبب إلى أنه نرجح بقية الاحتمال على هذا الاحتمال، حيث أنه يحتاج إلى تقدير والباقي يحتاج إلى تقدير والأصل عدم التقدير، يعني هذا إلى تأثير ترى في الاحتمالات في اختيار الاحتمالات فيما بعد. فالخلاصة الاحتمال الأول أن نقول المقصود المال بقرينة السياق، ولا بد وأن نفسر الإيتاء بمن؟ بالإعطاء، لأن إيتاء المال عبارة عن مو الإعطاء، الدفع، دفع وإعطاء، وبناء على هذا يصير معنى الآية لا يكلف الله نفسا مالا، لكن لا بد من تقدير مضاف يعني دفع مال، إعطاء مال، دفع مال على أي حال. لكن بناء على هذا الاحتمال نستفيد من الآية على البراءة ولا لا؟ ما نستفيد، أن واردة في قضية أموال، ما واردة في قضية أن التكليف الذي ما تعرفه ما مبين إليك مرفوع عنك، فالآية بناء على الاحتمال تكون أجنبية. احتمال الثاني أن يكون المقصود من كلمة ما الشيء الفعل او الترك. الفعل او الترك يعني هيك يصير المعنى. لا يكلف الله نفسا بفعل شيء او بترك شيء الا ما اتاه. اتاء كل شيء بعد المناسبة هنا الاتيان الفعل او الترك شيء يصير بمعنى الاقدار. يعني لا يكلف الله نفسا بفعل شيء او ترك الا ما اتاه. يعني الا ما اقدرها. الا اذا اقدرها واعطاها القدرة على ذلك الفعل او الترك. هذا الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني قرينته ماذا؟ قرينته ذا كان قرين تسبيه. اما هذا قرين تجنن. ايقاع التكليف لا يكلف. التكليف على من يقع؟ لا يكلف الله. التكليف على من يقع؟ على الفعل او الترك يا اخي. فنفس الآية لما قال لا يكلف. التكليف هو مناسب ان يقع على الفعل او الترك. فمناسب ان يفكر ما بالفعل او الترك. هذا الاحتمال الثاني اظهر من الاول. ليش؟ لان ذاك بحاجة الى تقدير. هذا لا يحتاج الى تقدير. واشمل من الاول. ليش اشمل؟ لان هذا الاحتمال الثاني يضم الاحتمال الاول. يكون المقصود ماذا؟ ما اتاها يعني دفع مال. دفع المال هو ماذا؟ يدخل تحت من؟ تحت فعل شيء. من احد مصاريف فعل الشيء دفع. لا افسر ما بنفس الفعل. افسر ما بنفس الفعل الاول. افسر ما بنا بالمال. واذا فسرت ما بالمال يكون القدر بعد جد. اما انا ما افسرها بما نقول المقصود عدد فعل. هذا بعد وين تقدير بعد ما راح يصير مضاف بعد ما راح اقدم على اي حد. هذا الاحتمال الثاني نستفيد من عدة ومن نستفيد من عدة على البراءة. نحن نريد نثبت البراءة. يثبت ان حين اذن البراءة ولا لا؟ ليش؟ لانه هذا الاحتمال شي يقول الله ما يكلفك بشيء الا يكون ذلك الشيء مقدور لك. الطيران نحو السماء، الغوص تحت الارض ما يكلفك فيه. ليش؟ لانه ما مقدور اليه. الايه هيك مدلول بعد مدل على انه الشيء اللي فيه تكليفه ما مبين. مثل شو بتقول تكليفه ما مبين؟ فعل هذا الشيء يصير غير مقدور. يعني لاجل ان حكمه ما مبين يصير فعله او تركه غير مقدور الي. او مقدور الي تبدا انت. انا الان ما ادري انا حكم شو بتقول شنو، لكن اقدر اشربه. اقدر اشربه بسبب عدم علمي بحكمه لا يصير غير مقدور. والا لما وقع النزاع بين الاصوليين والاخباريين في انه تجري البراءه او يجري احتياط. لانه اذا غير مقدور ما الى معنى نقول لازم ان نحتاط من ناحيه. اذا غير مقدور شلون نبدا نحتاط او نجري البراءه؟ اجراء البراءة او ما بالاحتياط معناه يمكن التكليف به، يمكن ما بتعلق التكليف به. يكون اثنينات ممكن تكليف وعدم. حتى نقول ياهو نزلين براءة عن التكليف يو الاشتغال نزلين. واذا هو غير مقدور تكليف اصلا ما ممكن. فاذا ما ممكن ما له معنى بالبراءة الا اللهم الاشعر. عند الاشعر لا بأس ان يقول لا بأس هو غير مقدور لكن الله يكلفني. يمكن يكلفني. يا بشلون غير المقدور مستفيد بقبيح عقلا؟ يقول مفروض عقل بقى حتى يحكم بينا بالقبح او بالحسن على رأي الاشعري. لكن المفروض على ان هذول اللي قاعد يتنازعون بين البراءة وبين الاشتغال ليسوا من الاشاعر على اي حال. كلهم امانية بعد من ربعنا. فالمقصود اذا على هذا الاساس الاحتمال الثاني همات ما يفيدني. انتبه جيدا يا اخي. الاحتمال الثالث وهو الاخير ان نفسر ما بيمان بالتكليف. يعني شي يصير لا يكلف الله نفسا تكليفا او حكما نقول الا ما اتاها. ما اتاها يقول المقصود بعد ماذا؟ اعلمها. أوصلها أوصل لها إيصال وإعلام إعلام المناسب للتكليف أن يكون إيجاؤه بمعنى إعلامه على أي حال. هذا يفيدني ولا إذا هو هذا بعد هو هذا هو هذا الريد وتعال ثبت لي الله هذا. إذا ثبتت لي هذا تم الاستدلال وإلا فلا. يقول الشيخ شلون أقدر أثبت الشيخ؟ أقول هو المراد فقط وفقط وفقط دون الاحتمالين من أولين. هذا باطل. ليش؟ لأنه بورد الآية ياهو هو الماء. فالاحتمال الأول ما تقدر تخرجه. هذا يسمونه تخطيط مورد قبيح يا أخي. تقول المورد ما مقصود قبيح. فلا أقل إذا في يقول احتمال الثالث مقصود لابد على أنه الأول بيه. واحدة ما يصير. يلا أبو يخو ما يخالف. فنقول على أن المقصود جميع الاحتمالات الثلاثة. شلون؟ إطلاق. نقول نتمسك بينا بالإطلاق. بإطلاق كلمتنا. فتشمل حينئذ ماذا الثلاثة؟ الماء وبعد وفعل شيء أو تركه وبعد والتكليف. هذا لكن يرد عليه أن التمسك بالإطلاق فرع وجود الجامع بين من؟ بين الأفراد. حتى يكون الجامع هو المقصود. وهنا لا جامع بين الاحتمالين الأولين وبين الاحتمال الثالث. ليش لا جامع؟ والله التفت جيدا. لأنه على الاحتمال الأول نسبة يكلف لا يكلف الله نفسه. نسبة يكلف إلى ما؟ نسبة الفعل إلى المفعول به. لأنه كلمة ما على الاحتمال الأول تصير بمثابة المفعول به. لأن لا يكلف الله نفسا مالا المال يصير بمفعول به أو بمثابة تقول. على الاحتمال الثاني فعل شيء هم تصير مفعول. أما على الاحتمال الثالث يصير من باب نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. لا يكلف الله نفسا تكليفا. وواضح أنه لا جامع بين نسبتين مختلفتين. لأن النسبة أمر جزئي. نسبة الابتدائية مثلا ما تقدر تجمع دائما وبين بين الابتدائية والانتهائية. ما يصير. النسبة أمر جزئي. هنا هم كذلك. هذه النسبة أمر جزئي بين الفعل والمفعول به. مغايرة ماذا؟ لنسبة الفعل إلى المفعول المطلق. ليش نسبة هاي نسبة؟ ما عدنا برد نسبة. هي جاي أكثر جامعة. هي فقط مختصة بنسبة الفعل إلى المفعول به. هاي فقط مختصة بنسبة الفعل إلى المفعول المطلق. مفهوم النسبة؟ لعلك تقول مفهوم مفهوم النسبة مو نسبة يا أخي. اسم مو نسبة. هنا في الآية نسبة استعملت تكلف في النسبة. لا يكلف الله نفسا إلا ما. فتقول مستعمل مراد المطلق يعني يكون أكو جامع بين النسبتين ولا جامع بين هاتين النسبتين. هذا البيان يا أخي التفت له. هذا حصيلة مناقشة الشيخ. إذن الاستدلال بالآية باطل. ولكن توجد رواية يظهر من خلال الرواية أن الإمام يتمسك بهل آية نفسها ويريد الإمام الاحتمال الثاني. فإذا أسعد لك رواية فهي الرواية تصير متممة للاستدلال بمن؟ يعني بواسطتها نقول أن الإمام هو قال بعد أن المقصود هو الاحتمال. إذا بعد كلام إمام على الرأس نتابع المناقشات كلها. تقول تخصيص المورد أقول لك خلي يصير اسكت معصوم حجر. تخصيص المورد خلي يصير شكوا به. نقول الاحتمال الثالث هو المورد مثلا على أي حال تفتش يكون ماذا فتدفع الإشكال بشكل من الأشكال. شنو هي الرواية؟ يسأل الراوي الإمام هل كلف الناس بالمعرفة بمعرفة الله عز وجل؟ قال لا. قال لا على الله البيان لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اي ما لنا شغل فيه، لا يكلف الله نفسا الا ما اتى. فالامام ايش قال؟ لا ما مكلف. واستدل بالآية، استدل بالآية على نفي التكليف يتم عليها اعتماد الثالث بعد. فمن خلال تمسك الامام بهذه الآية يتبين على ان المقصود هو الاحتمال الثالث. ولكن نشوف الرد، اسمع، ولكن يمكن يقال بان المقصود هو الاحتمال الثاني. الثاني شنو؟ يعني الامام يريد يقول معرفة الله غير مقدورة، لان اذا قلنا المقصود بالمعرفة الله معرفة بالكون بالحقيقة، اذا هل كلف الناس بالمعرفة يعني بمعرفة الله، هيك بمعرفة حقيقة الله، اذا قلنا هيك المقصود بكنه الله بذاته، اذا قلنا هيك المقصود. قال لا ما مكلف. ليش؟ على الله البيان. يعني شو على الله البيان؟ البيان بالمعنى الثاني، نعم، بمعنى الإقدار. يعني يكون ماذا؟ الله يكون يبين ذاته، إن حتى يمكن حتى نقدر أن نعرف ذاته. إذا ما بين إن ذاته لا يعرف ذاته إلا ذاته. فالمقصود إذا ما مبين إن ذاته معرفة ذاته ما مقدورة. فإذا ما مقدورة لا يكلف الله نفسا بفعل شيء او ترك شيء في الاحتمال الثاني الا ما اتاها، يعني الا ما اقدرها. فيمكن ان المقصود احتمال الثالث، اذا ما نقدر نجزم عن الاحتمال الثالث، ما نقدر نجزم. ما قلت انه جزما ما مراد الاحتمال الثالث، يمكن مراد، لكن اقول يمكن هم ليس بمراد. ايش اريد ادعي؟ هذا حصيلة الكلام في هذه الآية. ثم بعدين شي يقول؟ ومنه يتضح الكلام في من؟ في آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نفس الحكي نقول، يقول سبع احتمالات، الاحتمال الثالث المهم لا يمكن إثباته وحده، ولا يمكن إثباته بالإطلاق، لأن الإطلاق فرع وجود الجامع، والجامع ماذا؟ مفقود. منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قيل دلالتها واضحة، وفيه أن ودلالتها أنا مش كده يقبلين قلت تبسط بالإطلاقي بإطلاق كلمة مال، يقول تشمل كلمة مال، مال تشمل غير المال يعني التكفير. وفيه هذا شنو الاستدلال بها؟ أنها غير ظاهرة، يعني على البراء. ليش؟ فإن حقيقة الإيتاء، شنو الإيتاء؟ الإعطاء. فإذا كان حين هذا الناس ونقول شم احتمال موجود فينا؟ فإما ثلاثة، إما أن يراد بالموصول المال بقرينة السياق قوله تعالى قبل ذلك ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه، المعنى شيء يطير على هذا الاحتمال. فالمعنى إن الله سبحانه لا يكلف العبد يكون القدر مضاف، كلمة دفع يكون القدر إلا دفع ما أعطى، إيتاء فصدنا بالإعطاء من المال، من المال هو المقصود من كلمة مال. هذا الاحتمال يفيدني ولا لا؟ وإما أن يراد فعل الشيء أو تركه، نفس فعل الشيء أو تركه بقرينة من؟ بعد موت سياق بقرينة إيقاع التكليف، لا يكلف التكليف يقع الفعل او الترك، فلا بد كلمة مال تفسرها بالفعل او الترك بقرينة ايقاع التكليف عليه، عليه يعني عليه من؟ الموصول، الموصول. فاذا التكليف اوقع على الموصول لازم نقول المقصود من الموصول الفعل او الترك. الاعطاء شي يصير معنى، يصير بمعنى الاقدار، فاعطاؤه يعني اعطاء الفعل كناية عن الاقدار عليه. فشي تدل الآية حينئذ؟ تدل على نفي التكليف بما بالشيء غير المقدور، كما هذا الاحتمال ذكر الطبرسي في تفسيره. يعني هذا المعنى، هذا الاحتمال الثاني أظهر من الأول، لأن الأول يحتاج إلى تخبير، هذا يحتاج إلى تخبير. وأشمل، أشمل ليش؟ يبين ليش أشمل؟ يقول لأنه احتمال الاول يدخل تحت الثاني، لان الاعطاء من المال المقدور، لان الانفاق من الميسور داخل هنا في الفعل الذي اتاه الله في الفعل المقدور فيما اتاه الله، يعني في الفعل الذي اتاه الله. وكيف كان فمن المعلوم، شنو وكيف كان؟ يعني سواء فرض انه قلنا هذا الاحتمال الثاني اشمل يوم اشمل، اظهر يوم اظهر، ما يأثر، لكن يفيدنا وما يفيدنا؟ لا. ليش؟ لعجل ان هذا الاحتمال يقول الله ما يكلم بالفعل غير المقدور، وشرب التبن مفروض ما نعرف حكمه، لكن مو معنى انه يصير غير مقدور بالوجدان انا ما اعرف حكمه اقدر اشرب سيجاره، يؤذن مع اشرب سيجاره، والا اذا غير مقدور شلون وقع النزاع بالبراءة والاحتياط؟ يعني بأن مكلفين بتركه أو ما مكلفين بتركه، التكليف بتركه أو تكليف بمعنى فرع، ماذا؟ القدرة على الشكر. وكيف كان تركا أضر أشمل أو لا؟ فمن المعلوم أن ترك ما يحتمل التحريم مثل شرب الكفر ليس غير مقدور، وإلا هذا غير مقدور لم ينازع في وقوع التكليف به أحد من المسلم، مع أن الإخباريين قالوا مكلفين بترك، وإن نازعت الأشاعرة وقالت لا ممكن غير مقصود لكن الله يكلفنا به، يا بقبيح قالوا هل يصير؟ نعم. إذن الاحتمال الثالث، وهذا الاحتمال الثاني إذا ما يفيدنا، بل يا احتمال يفيدنا ثالث، نعم هذا الثالث، لو أريد من الموصول نفس الحكم نفس التكليف كان إيتاؤه عبارة عن ما؟ عن إعلامه، الإعلام به، هذا يتيه، لكن تقدر تثبته بخصوصه؟ لا، لأن يلزم تخصيص المورد، لكن إرادته بخصوص الخصوص تنافي مورد المورد آية وفي الماء في الأحمال، فهذا واحدة منه. قال أعام، يقول وإرادة الأعام منه يعني من الاحتمال الثالث ومن المورد يعني ومن الاحتمال الأول يستلزم استعمال الموصول، يعني كلمة ما فيما في معنيين، في المال او في من فهل يصير؟ في المال وفي التكليف فهل يصير؟ في الفعل وفي التكليف فهل يصير؟ يقول مراع نسبة الفعل يكلف الى المال او الى الفعل نسبة الفعل المفعول به، نسبة الى الكذا الى المفعول المطلق، يستلزم استعمال الموصول في معنيين، يا بخل يصير اذ لا جامع بين تعلق التكليف، يعني اذا نقول في معنى مستعمل في الجامع وجامع بين النسبتين ما اصعد نقول صار استعمال في الجامع، اذ لا جامع بين تعلق التكليف بنفس الحكم الذي هو الاحتمال الثالث وبالفعل المحكوم عليه الذي هو ماذا؟ الاحتمال الثاني او الاول، مثلا الثاني ما يعزل الثاني او الاول، بس الفعل المحكوم عليه مثلا دفع المال، دفع المال هو فعل المحكوم عليه حكم عليه، ليش لا جامع؟ لأنه بين النسبة هناك نسبة الفعل المفعول المطلق هنا إلى مفعول به ولا جامع بين النسبتين، بعدين الشيخ يقول تفهم خلاص تفهم، لعله إشارة إلى أن النسبة على الاحتمال الثالث هم نسبة الفعل إلى المفعول به، ليش؟ لأنه هيك يصير المعنى، لا يكلف الله نفسا تكليفا، تكليفا يعني شنو تكليفا؟ مقصود هنا من التكليف مو المصدر حتى تكون مفعول المطلق، لا التكليف يعني بمعنى حكم وجوبي، يعني الله ما يكلف بالوجوب، الله ما يكلف بالحرمة، هذا المقصود، إذا هيك فهمنا التكليف مو بمعنى المصدر، بمعنى الوجوب، بمعنى الحرمة، يصير بعد مفعول به، على الجميع يصير مفعول به، فالنسبة نسبة واحدة بعد هذا وأنت، فلعله افهم إشارة إلى ذلك تفضل الله. اي بناء على هذا اي يتم نعم في فايخ لحد الان شنو صار؟ اذا ما يمكن استدلال بالايه، بعدين شو يقول الشيخ؟ يقول بلي اكو عندنا روايه يستفاد منها ان الامام يدعي على الاحتمال الثالث، نعم في روايه عبد الاعلى شو يقول عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له هل كلف الناس بالمعرفه يعني بمعرفه الله؟ قال لا، على الله البيان، يعني من دون بيان احنا ما مكلفين بالمعرفة، سيتبين ليه ويستكد الامام بما لا الذي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعدين استفاد من الإمام لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا يبين المقصود الاحتمال الثالث حتى يتم الاستشهاد بهذه آية على أن المعرفة ليست بواجبة. لكنه لا ينفع بالمطلب يعني في إثبات الاحتمال الثالث في إثبات البراءة. ليش؟ بإمكان إرادة الاحتمال الثاني. المقصود من المعرفة بالله يعني المعرفة مو بوجوده والمقصود من المعرفة بالله كحقيقته بكنهه. إذا هيت قلنا المقصود سيد يقول احنا مكلفين ببعض الحقيقة يقول لا ما مكلفين. ليش؟ لأن غير مقدورة قبل بيانه عز وجل. إذا غير مقدورة الله ما يكلف غير المقدور في الاحتمال الثاني من هذه الآية. لكنه لا ينفع في المطلب لأن نفس المعرفة بالله إذا قلنا المقصود من المعرفة المعرفة بالكون لأن نفس المعرفة بالله غير مقدور قبل تعريف الله سبحانه فلا يحتاج دخولها دخول المعرفة في الآية والتمسك بالآية إلى إرادة المعنى الثالث إلى إرادة يعني الإعلام من الإيتاء الذي هو الاحتمال. لعل المقصود ماذا؟ من الإيتاء والإقدار يعني الاحتمال الثاني. بل لعل هذا الاحتمال الثاني هو المتعي لأن هذا الاحتمال الأول يكون يفسر المعرفة بالمعرفة بما الاحتمال الثالث بالمعرفة بالوجود. هل كلفنا ببعض الله يعني بوجوده؟ إمامنا من يقول لا فهذا باطل لأن المعرفة بوجوده بلا إشكال واجبة. فلا بد المقصود من المعرفة بالكون. حتى الإمام يقول له لا يتعين أن يكون المقصود من المعرفة بالكون. فإذا المعرفة بالكون يتعين المراد احتمال الثاني على أي حال. وسيجيء زيادة توضيح لذلك لهذا المطلب لهذه الآية في ذكر الدليل العقلي إن شاء الله. الدليل الرابع من الأدلة العقلية على البراءة. هذا بالنسبة للآية الأولى. ومما ذكرنا يظهر حال الآية الثانية حال التمسك بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نقول بدأ احتمالها. المهم الاحتمال الثالث إثباته بوحده لا يمكن بالجامع عما فهم بالإطلاق عما سينسى لعدم وجود جامع. ومنها قوله تعالى الآية الثالثة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسولا يعني شنو الرسول؟ الرسول شنو؟ يمكن أن نقول المقصود من الرسول الكناية عن من عن البيان يعني لا نعذب وما كن حتى نبعث حتى ماذا؟ نبين كناية عن البيان. لكن يا بيان العقل والنقل مو بس العقلي لأن البراءة ايش وقت تجري إذا ماكو بيان على التكليف لا عقلي ولا نقلي وبس النقل وحده عقلي هم يكون ما عقلي ذاك الوقت تجري البراءة. فهنا يكون نقول هذا كناية عن البيان العقلي والنقلي يعني قبل البيان العقلي والنقلي من عذب. فإذا من عذب ثبت بذلك المطلوب فيصير كناية عن البيان. نظير من كناية عن البيان نظير أن تقول لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن. والله إذا المؤذن اليوم كان مريض ما إذا يؤذن سيكون أنت تبقى بهذا المكان ما تتغدى يعني اليوم ما تروح لأهلك بلا إشكال. هذا مقصود كناية يعني حتى يحل وقت الأذان كناية يا أخي. هذا ما كناية عن البيان لكن قلنا البيان العقلي والنقل فيتم المطلوب. اليوم نقول لا كناية عن البيان النقلي فقط دون العقل. لكن إذا قلنا كناية عن البيان النقلي فقط يكون نخفف الآية بغير المستقلات العقلية. ليش؟ أنه بعد في غير المستقلات الذي لا يستقل بها العقل بيان عقلي بعد ماكو فقط بعد ما بشأكو بيان نقلي. فتجي الآية تقول لا نعذب إلا بعد البيان النقلي. فإذا قلنا المقصود من الرسول خصوص البيان النقلي يكون الآية نقول واردة ومختصة بمن بغير المستقلات العقلية، لأن في غير المستقلات العقلية بيان عقلي ماكو، العقل ما يستقل، فقط النقل أكو. فالآية تجي تقول فيه موارد لبي بيان عقلي ما أكو، يعني غير مستقلات، فقط نقل أكو. قبل البيان لا تحدد سيتم المطلوب. بعد لا تدخل ماذا المستقلات العقلية، لأن إذا دخلت المستقلات العقلية وفي المستقلات العقلية البيان موجود، غاية الأمر البيان العقلي بو. المستقلات عقلية يعني هيك بعد راحته، يعني ماذا في غير المستقلات العقلية نحتاج إلى بيان، من دون البيان عقاب ما وإن حسن الذن، لعل الذن يحصل لكن العقاب لا يجوز، او لا بد من تأكيد مثلا العاقل بالنقل مثلا لا على اي حال. هذا التمسك الجزائي بالآية، لذلك يقول ومنها قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بناء على ان بعث الرسول كناية عن بيان التكليف، يعني بيان العقل والنقل. التفت لذلك جيدا بقرينة الاحتمال الثاني، المصف صعب التفت لكل الزين. شلون نقول كناية؟ لأنه يكون به غالبا، يعني البيان به يكون غالب، به يعني به من به؟ بالرسول. مثل من كناية كما في قول لا أبرح من هذا المكان حتى يؤذن المؤذن كناية عن دخول الوقت. فلو نقول البيان الرسول كناية عن البيان النقلي والعقلي، او عبارة عن البيان النقلي، عطف على من؟ على الاحتلال الثاني، عطف على من؟ عطف على قوله بيان التكليف، او عبارة عن البيان النقلي، لكن يكون مخصص الآية بعد ديما بغير المستقلات العقلية، ويخصص هذا العموم بغير المستقلات العقلية. يعني في المستقلات العقلية قلنا أكو بيان، فائد الأمر يا بيان أكو عقلي وهو يكفي، إلا اللهم أن واحد يقول شيخنا بيان عقلي أفرض أكو، لكن وحده البيان العقلي لا يوجب استحقاق العقاب، يوجب استحقاق من؟ الذنب. أما العذاب لا. أو نقول بأن العقل يحكم بلزوم تأكيد وتأكد، حكم العقل دي من يكون يتأكد بنا إذا هيك قلنا فالآية مقضيها عامة إلنا للمستقلات العقلية، يعني مرحبا إيش. فلذلك يقول ويخصص العموم بغير المستقلات العقلية، يسأل المستقلات أكو بيان وهو غاية أمر بيان عقلي وهو يكفي في استحقاق العقاب والعذاب، أو لا نقول عام الآية حتى للمستقلات عقلية. شلون؟ مو اكو بيان عقلي يقول ها بأن نلتزم أو يلتزم بوجوب التأكيد، يعني حكم العقل يكون يتأكد بحكم النقل وما يحصل العقاب إلا هذا عطو التفسير، ترى هذا عطو التفسير قاعد يجي وما يحصل العقاب إلا مع اللطف. اللطف شلون؟ يعني يتأيد العقل بالنقل، هذا كله تفسير. وإن حسن الذنب، الذنب حسن لكن عقاب ما يصير إلا بعد تأكد النفس العقل بالنفس. وإن حسن الذنب بناء على أن من علوك، من علوك لعبيما من يبيما يحصل من علوك، يعني بعدم تعييد العقل بالنفس، من علوك بهذا يحصل، ما يوجب فقط الذنب. أما العقاب لا يوجب صبح العقاب دون الذنب كما فرح به وعلى أي تقدير. فتدل الآية على من؟ على نفي العقاب قبلك، على أي تقدير سواء كان المصلحة ما أولى والثاني. الآية شلون ما كانت تدل قبل البيان لا عذابه، وهذا هو مطلوبنا. والجواب أن يقال بأن الآية أصلا خارج عن محل كلامي، الآية ناظرة علما الى العذاب الدنيوي في الامم السالفة، قوم عاد وتموت صالح حوث هؤلاء، يعني هؤلاء الامم لم نكن نرسي عليهم العذاب الدنيوي، دنيوي المقصود، الا بعد ماذا؟ نبعث رسول، رسول جناع البيان، يعني الا بعد ان بينا لهم الحلال والحرام، القاء حجه شفنا ما دار البال، ما امتثلوا الاحكام، عذبناهم صاعقه غير ذلك الصيحه انت فناظر الى العذاب الدنيوي. يعني الايه تخبر عن شان الله عز وجل وعن عاده الله، انه احنا عادتنا عذاب دنيوي من وصله الا بعد ماذا؟ نبعث رسوله ما يمتثلون ذاك الوكيل. واين هي واين ذلك من العذاب؟ احنا كلامنا وين يا عذاب؟ الاخروي بمعنى ماذا؟ العقاب. هاي الايه ما تخبر عن من؟ عن العذاب الاخروي، وان العقاب لا نعاقب قبل ان نبين ماذا؟ التكليف. عما تخبر بعدين. لذلك يقول وفيه ان ظاهره، ظاهر قوله تعالى وما كنا معذبين، الاخبار عما؟ الاخبار بوقوع التعذيب سابقا، سابقا يعني ماذا؟ في الامم الماضيه، ويا تعذيب الدنيوي بعد الدنيوي لا تقول تاصل بعدين، ويقول بان الاخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد بعد الرسل ان ذلك التعذيب السابق، مش ممكن يكون التعذيب تعذيب سابق هو الدنيوي، يعني الاخرى مو سابق وانما بعد يوم القيامه يصير. بينما الآية تقول وما كنا، كنا فعل ماضي، كان فعل ماضي أشار إلى الزمان، يعني في الزمان الماضي لم نكن نعذب إلا بعد إرسال الرسل، إذا في الزمان الماضي العذاب في الزمان الماضي ليس إلا الدنيوي، فالآية ناظرة إلى عذاب دنيوي في الأمم الماضية، ما ناظرة عذاب الأخروي. أن ظاهره الإخبار، أن ظاهره الإخبار بوقوع التعذيب سابقا بعد البعث، بعد بعث الأنبياء، فيختص بالعذاب الدنيوي الواقع في الأمم السابقة، ما نظر بعد إلى العذاب الأخروي الذي هو محل كلام. هذا رتش انتهى. أكبر المطلب الآن نريد نبينه إشكال، نبين هالإشكال وجوابه باكر إن شاء الله، الجواب باكر بس الإشكال نبينه ونطبقه والجواب باشر، بس دقيق ترى يا اخي الاشكال دقيق، التفت له جيدا وحصله ان يقال. اكو كلام في الملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع، هل كلما حكم العقل به حكم الشرع به يا لا؟ الاخباريه ينفون هذه، او الاشاعر هم ينفون هذه ملازمة. واحد الادلة التي استدلوا بها على نفي الملازمة هي هالآية، اكتبت لي جيدة، هي هالآية قالوا لو فرض انه كلما حكم العقل حكم الشر فلازمه ان الله عز وجل من دون بعثة الرسل اذا حكم العقل يجوز حينئذ، اذا حكم العقل يكفي ويلازم حكم الشرع ملازم عقب بين حكم العقل وحكم الشرع، يعني اذا حكم العقل وحده يكفي بعد ملازم ارسال الرسل، مع ان الايه قالت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، شاهد انت ملازم، لو اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع لازم اذا حكم العقل حكم الشرع يعني يستحقون العقاب. فهذه الآية تمسك بها الاخبار او الاشعري على رد، على رد الملازمة بين حكم العقل، على نفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذا خليتنا، هذا بعد ذلك، بعد ذلك جاء ماذا؟ شخص، جاء شخص، انت الشخص مختلف فيه من هو، هل الفاضل الجواد او الوحيد البهبهاني او شخص اخر، قال بأنه لا يصلح أن هذه الآية نتمسك بها لنفي الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ليش؟ قال لأن الآية تقول وما كنا معذبين. الآية تنفي فعلية العذاب ما تنفي الاستحقاق. لو كانت الآية تنفي الاستحقاق يعني هي كانت تقول لا يستحق الناس العذاب قبل ماذا؟ ارسال الرسل. اي صحيح. هاي تقول ماذا؟ على نفي الملازمة زي حكم العقل. ليس عليكم واحد بشر. لو كان ملازمة ثابتة لازمه هذا العقل حكى هذا المقدار بعد يكفي للاستحقاق لاستحقاق العقل. فلو كانت الآية تنفي الاستحقاق كان التمسك بها لنفي الملازمة تاما. لكن الآية تنفي الفعلية. شلون تنفي الفعلية؟ قول وما كنا معذب يعني بالفعل احنا بنعذب. المفروض يستحقون تفضلا منا تكرما منا بالفعل احنا بنعذب. فإذا الآية كانت تنفي فعلية العداء دون فعلية الاستحقاق فلعلهم يستحقون قبل بعثة الرسول. فإذا يستحقون فمعنى ذلك الملازمة يمكن أن تكون ثابتة بين حكم العقل وحكم الشرع. هذا من قال مثلا فاضل الجواد أو التوني أو الوحيد البهبهان اسمه مهم. لكن نفسه هذا الفاضل المعبري منه الذي قال الآية ما يمكن التمسك بها لنفي الملازمة هو نفسه تمسك بها بما لإطالة البراءة في مورده. لإطالة البراءة في مورده. ونحن قاعد نتكلم عن البراءة يا ولا. هو قال من أدلة البراءة هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا هذه الآية هذا الشخص مثل الوحيد بابهان تمسك بها علما لإثبات البراءة وفي نفس الوقت رد الإخباريين أو الأشاعرة الذين تمسكوا بهذه الآية لنفي الملازمة قال لهم بأنه لا يصح التمسك بهذه الآية لنفي الملازمة لأن الآية في صدد نفي الفعلية دون الاستحقاق. هذا مو خلاص بقت النفذ الشائع. إجا بعدين الفاضل الضمني صاحب القوانين قال هذا تناقض. هم أنت تتمسك بالآية للبراءة وهم في نفس الوقت تقول الآية متن في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ليش تناقض؟ لأن أنا أقول لك خلاص هاي كلمة التفت لي يا أخي لأنه يوم تقول المقصود من الآية نفي الفعلية وما كنا معذبين المقصود منه نفي فعلي لو المقصود نفي الاستحقاق بعد واحد من ذنبتني. إذا كان المقصود نفي الفعلية يعني بالفعل هم العذاب لعله يستحقون العذاب. فردك على الإخباريين بأن الآية لا يمكن التمسك بها لنفي الملازمة صحيح لأن الآية بسبب نفي الفعلية لكن تمسكك بها للبراءة غير صحيح. ليش؟ الآية بعد ما تدل على البراءة ما تدل على أنه قبل بعثة الرسول الناس يستحقون العذاب. يستحقون يعني معنى هذا التكليف أكو ولذلك يستحقون بس إحنا بنفعل من عدل هي البراءة شو وقت تكبر. إذا الآية تدل على نبي هذا استحقاق ما تدل على أنه تكليف ما قبل إرسال الرسول. أما إذا الآية تدل على نفي الفعلية فقط استحقاق يمكن ثابت يعني التكليف ثابت قبل البيان هذا قلت البراء تمسك بين البراء يتوقف علامه على ان يكون المقصود نفي استحقاق. فاذا كان المقصود نفي الفعليه فتمسكك بين البراء غير صحيح واذا كان المقصود منها نفي الاستحقاق تمسكك بين البراء صحيح لكن ردك للاخباريين لا يكون صحيحا. هذا حصيلة ما أفاده ماذا الفاضل القمي قال هذا جمع بين المتناقضين. الجواب عن هذا عن الفاضل القمي الرد على الفاضي القومي باكر ان شاء الله هنطبق هذا المقدار. ثم انه ربما يورد التناقض والمورد من الفاضل القمي التناقض على من جمع بين التمسك بهل آية المصانع للبراعة التفت للتطبيق تطبيقا صحيح وبين رد من استدل بها وهو الإقرار أو الأشعري لنفي الملازمة لعدمها بين حكم العقل وحكم الشرع. أقول شلون يحصل رد من استدل بها لنفي الملازمة؟ كيف الوحيد البهبهاني رد من تمسك بها لنفي الملازمة؟ قال لهم بأن الآية واردة لنفي الفعلية لا لنفي الاستحقاق، ونفي الملازمة موصوف على أن المقصود نفي الاستحقاق، بأن شهادة بأن بيان علمه متعلق بما برد وبين رد من استدل بها على عدم الملازمة. كيف رد من استدل بها على عدم الملازمة؟ كيف رده؟ قال بأن الآية نفي الفعلية، النفي الفعلية عم النفي استحقاق، تمثل الآية على نفي ملازمة. ثم إنه ربما يورد التناقض. كيف يورد التناقض؟ بأي بيان يورد التناقض؟ بأي بيان؟ بهذا البيان. هذا بيان التناقض راح يجيك هسه. فإن الإخبار بنفي التعذيب الآية لما قالت وما كنا معذبين إن دل على عدم التكليف شرعا، يعني على أن المقصود نفي استحقاق، هو نفي الاستحقاق يدل على عدم التكليف. فلا رد الثاني، يعني رد من تمسك بها للملازم، وان لم يجوز ان المقصود من النفي الفعليه فمثل على نفي التكليف، فاذا لا وجه للتمسك بها للبراءه، والحمد لله رب العالمين.